هل فكرنا في فرق بين الفكرة وفن إيصال الفكرة؟ نقول في فرق بين السائق والسيارة ولا لا؟ إيش رأيك لو أحد قال لا السائق والسيارة نفس الشيء؟ ترضين هل من المنطق؟ السائق هي الفكرة والسيارة هي وسيلة إيصال الفكرة. في فرق بين إني أقول لابني إدرس وبين الطريقة اللي أقولها فيها إدرس. في فرق بين أقول إدرس يا فاشل يا ساقط يا ما منك فايدة، أو إدرس أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح. إدرس هي المعلومة، هي الجوهر، هي سائق السيارة. يمكن أحتاج سيارة، يمكن أحتاج طائرة، يمكن غواصة، كل واحد حسب الجهة اللي أنا أتجه لها. طب أنا بسألكم سؤال، شو الوسيلة اللي أنتوا استخدمتوها لكي تنتقلوا من بيوتكم إلى المدرسة؟ سيارة، كلكم سيارات؟ طب أعطوني احتمال ثاني اللي ممكن تنتقلون فيها من بيوتكم للدورة هذه. ماشي؟ باص؟ راحلة؟ حافلة؟ يا أما مشي على الأقدام، يا أما حافلة أو دراجة، ممكن دابة، صح؟ طيب لو أنا قلت لكم واحدة فيكم قررت، هند قررت تقول لن أذهب إلى المحاضرة إلا بصاروخ، تقدر توصل؟ لازم تختار مركوب لجسمها يناسب المسافة من بيتها للدورة، صح؟ ونفس الشيء عقولنا، عقلي وعقلك بينهم مسافة، ما في تطابق عقول أبدا. هاي من إعجاز الرب جل وعلا. إحنا عندنا مقولة نقول نحن لا نملك عقول الآخرين، ولكن نملك فقط الطرق على باب العقول وبلياقة تناسب صاحب الدار. عقلي وعقلك بينهم مش كثر في مسافة، لازم عشان أقطع المسافة أختار مركوبي يناسب المسافة اللي أنا بروح لها. مثل ما أنا أغير مركوبي للمدرسة غير لو أنا بسافر مصر، غير لما بسافر إنجلترا، غير لما بسافر الولايات المتحدة. هل يمكن لي أن أسافر الولايات المتحدة بسيارة؟ ما أقدر، في محيط بالنص. لازم أنتبه للوسيلة المواصلات اللي أركبها كحاوية لمعلومتي لكي أصل بها إلى عقل الإنسان الآخر. طيب بسألكم سؤال، هل نقيم قدراتنا الحوارية عندما نتحاور؟ يعني لو الولد عاند وما سمع الكلام، نرجع نقول ما هو الخلل في حواري؟ ولا أقول هو عنيد؟ هو عنيد، لكن أنا لا، تمام التمام، أنا مضبوطة تمام التمام، فمو غلطان أبدا. طيب لما أنت تقولين معلومة لابنك، ما هي احتمالات قبولها؟ إما يقبلها أو لا يقبلها، يرفضها يقول ما رح أسمع الكلام، أو يعني يتظاهر بأنه يسمع الكلام وما يسمع الكلام. الغالب، ها؟ الإنسان لما يكلم الإنسان الآخر في الواقع هو يطرق بابه في كضيافة عقلية. أنا عقل ابني مو ملكي. يقول رب جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ابني ما أملكه ولا أملك عقله، ما أملك عقله، أو يسمح لي بالدخول أو ما يسمح لي. شوفين عمره سنة، يمكن تمارسين معاه الإرهاب وعقاب، لكن لو قرر هو يعني ما يقوم بذلك ما تقدرين أنت عليه. هو باب عقله ملكه، لكن أنا المهم أني أنا أفتح أو أطرق الباب بلياقة تناسب صاحب الدار. ممكن يفتح الباب وممكن ما يفتح الباب، صح؟ ممكن يقول تفضلي راح أسمع كلامك، ممكن يقول تفضلي وما راح أسمع كلامك. من فيكم يقيم حوار يقول فشلت مع ابني خل أغير؟ أمانة ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة ممتازة. لما أحد ابني يقول ما راح أسمع الكلام، أو يحملق في السماء أو يحملق في السقف أو يعلن عدم أو رفضه للأمر، هل أنا أراجع نفسي أقول علي أن أغير وسيلتي في الحوار معه؟ بس تقيمين نفسك تقولين أنا فاشلة؟ شلون؟ لا ترى كلمة فاشلة مو عيب. أنا في الإسلام، في الإسلام، في الإسلام الفشل صوري. ليش؟ إن أنت اكتسبتي الأجر. في الحضارات الأخرى عندهم فشل، فشلت، لقد فشلت، أحبط، راح أطيح حالتي حالة. لا، فشلت أنت صوري إن اكتسبتي الأجر. ما عندي مشكلة أفشل 100 مرة، أنا أكتسب الأجر ما دام عندي نية زينة وأنا أحاول وأتعلم، ما عندي مشكلة. في الإسلام ما عندي إحباط، عندي دائما تفاؤل وحسن ظن بالله ما دام أنا أفشل وأغير وأجيب. كلام هذا ترى حتى شيء بشيء يذكر حتى عن الأزواج. ساعات الزوج مثلا، في كثير من السيدات الفاضلات تقول لي بعض منهم والله أنا أكلم زوجي مثلا في الصباح أو بعد الغداء، وأنا أكلم أكلم أكلم وهو رأسه في الجريدة، وتقولي أنا مستمرة في الكلام. طيب لماذا الاستمرار في الكلام؟ هو لقد أغلق عقله وقالت اطلعي برا، واحنا ما زلنا نطرق على الباب. افتحي الباب اسمعني، الله يخليك اسمعني. في فرق بين المعلومه المفروضه والمعلومه المطلوبه. دائما احنا معلوماتنا مع اولادنا مفروضه، ما دام فرضناها عليهم راح ترفض. فبالتالي لما تشوفين الولد متملل او يسوي حركات أو خلص غيري، انت الان مرفوضه، غيري طريقتك حتى مع الزوج. بعدين عمليه الرتابه، الرتابه مثل واحد يقول حق امه، يقول لها يما حفظت كلامك، يما كلامك اسطوانه معاد حفظته، ويتسمع وراها الام تكون قالت الجمله ونست، يقول لها فعلا نعم الدراسة مفيدة، إذا ما درست راح أفشل، إذا ما درست راح حياتي تصير متعبة، ما راح يصير عندي دخل، ما راح أقدر أعيش أولادي عيشة ممتازة. عيد عيد نفس الشيء. فإحنا ليش نصير عبارة عن أسطوانة مملة للأولاد؟ وليش نعتقد أنهم غصب عنهم لازم يسمعون كلامنا؟ طيب إحنا كلام يدخل من هنا ويخرج من هنا. طيب إحنا قلنا لازم أسأل نفسي أعترف بالفشل ولا لا؟ صح؟ السؤال اللي بعده، هل تغير في أساليب حوارك بعد اعترافك بالفشل؟ لو قلت أنا فشلت، هل مثلاً أروح لدورة؟ هل أروح أشتري كتاب؟ هل أروح أشوف المرحلة العمرية لابني وأروح أشتري كتاب في فن التحاور معه؟ هل أشوف هو شيء يحب؟ يمكن تغير، كان يحب الحلوى اللي أنا أطبخها صار يحب حلوى السوق، تغير ذوقه، الأذواق تتغير. هل أنا عرفت تغير ذوقه ولا لا؟ أسئلة ها؟ السؤال اللي بقول لكم اياه، خلينا نصير صريحين، احنا نغير اساليبنا ولا نكرر نفس الاساليب بدعوى ان المبادئ ثابته؟ بعض الامهات تقول انا ما اتغير ابدا، ما اتغير، انا هكذا هكذا ربتني والدتي الفاضله اللي مشهوره باخلاقها، وهكذا ربتها والدتها اللي فاضله فاضله، وهكذا ساربي ابني. طيب والمعطيات والتغييرات والدنيا وهالولد اللي يتعرض لكم من التغييرات، هل من المنطق اني انا اربي ابني بنفس الاساليب اللي امي ربتني فيها؟ هل من العدل؟ نفس المبادئ صح، المبادئ لا تتغير كتاب وسنه، المبادئ لا تتغير كتاب وسنه، ولكن ولكن ماذا؟ نغير اساليبنا حسب المعطيات. يعني مثلا المغتربين في اوروبا مثلا اللي الحين عائلات عايشين في اوروبا، المسلمين اللي عايشين هناك، هل يحاورون اولادهم مثل اللي عايشين في الكويت او اللي عايشين في السعوديه او اللي عايشين في مصر او في عايشين في لبنان؟ الحوار يختلف حسب المعطيات وطريقه التربيه تختلف، لكن الثوابت ثوابت. طيب هل تعرف ان الهدوء الحواري قوه مركبه؟ لما نتحاور مع اولادنا كيف يكون شكل الحوار؟ هل يكون حوار هادئ ولا احتراقي؟ تقول هند اول شيء هادئ بعدين احتراقي. ليش؟ لا تعرفون ليش؟ كلامها حلو. تقول شوفوا ايش تقول، تقول اول شيء حوار الاولاد يبدا بهدوء بعدين ينتهي باحتراق. ليش؟ من يقول لي ليش؟ ليش بهدوء؟ ها؟ ما يسمعون كلامي كله ما عجبهم. اي واحنا طبعا لازم نعجبهم. حلو، لاحظت التغيير في هند؟ كلامها عجيب. تقول الكلام اللي احنا نقوله ما يعجبهم واحنا نعتقد انه لازم يعجبهم. ترى قلت لي ستي ممكن تصيرين ترى محاضره ممتازه ان شاء الله. يبدا بهدوء معناه انا هنا نجاح، ما دام انا هاديه يعني معناه ماذا؟ نجاح. طيب ينتهي باحتراق ليش؟ تعرفون ليش؟ رائعه. اسمك منى؟ ممتاز. باحتراق يعني ماذا؟ فشل. اذا انا النجاح ينتهي بفشل، الفشل تعرفون ليش احتراق؟ لاني امارس سلطه، والولد الولد لا يمارس سلطه، مظلوم ولا عنده احد يشتكي له. ما عندي مجلس امه في البيت اقول له والله ما تقوم به امي ظلم، لان هي توكلني، هي الحكومه، يعني الام هي الحكومه وهي مجلس النواب، فبالتالي لمن يشتكي هذا الطفل؟ ما عنده احد يشتكي له. والانسان بس يحترق علامه من علامات الفشل. ممكن انا اقيم نفسي بهذا الشكل، اقول اكون اتحاور مع احد بس اعصب وبس احترق لو حطيت جرس انذار نسيبه علامات الفشل بدت. عدلي بحوارك، ترى بديتي تحترقين. ايش معنى احتراق الحوار؟ من يقول لي ماذا يعني ان يحترق حواري؟ احتراق الحوار يعني احتراق قلبي صح؟ القلب يحترق، وإذا احترق القلب شو يحترق معه؟ العقل. يقول العلماء بقدر ما يحترق القلب يحترق العقل، ولذلك لا طلاقة في إغلاق، يسمون الغضب إغلاق، يعني خلص الغضب أغلق المخ، فالإنسان الذي يطلق زوجته في غضب لا يؤخذ به لأنه مجنون. فعلى حسب صوره وعلى حسب غضبنا يكون مستوى عقلنا، العلاقة عكسية بين العقل وبين الغضب. نتكلم عن غضب المذموم مو الغضب المحمود، في فرق بين غضب المحمود والغضب المذموم. إذا الهدوء أو الحواري قوة مركبة، وين؟ من يقول قوة مركبة وين؟ وين يكون الهدوء؟ وين يكون أقوياء؟ وين فيكون؟ وين قوتي تكون؟ لما أكون أنا هادي وأنا أتحاور وين تكون قوتي؟ إحنا نقول قوة مركبة في عقلي وفي قلبي وفي جسمي وفي لساني. الإنسان الهادي يتحكم بجسمه، يتحكم بكلماته. طيب لازم أنا أنجح، هل من الضروري أن أنجح بالحوار بالجولة الأولى؟ طيب لماذا نمارس السلطات مع أولادنا مع عدم اقتناعهم بأفكارنا من الجولة الأولى؟ إحنا لازم لما نتصارع معاهم بالجولة الأولى غصبا عنكم نغلبكم. طب ليش؟ مو شرط ما عندنا enough time عشان نقعد معاهم، ليش؟ وانتي وقتك وين؟ المهم مين أولادك عندك؟ يعني مو مهمين شون؟ تقول أهم ناس عندي أولادي أموت عليهم، بعد شوية تقول لي ما عندي وقت لهم. طيب كيف؟ طيب إذا ما فهمها؟ النقطة وين يا جماعة؟ يعني قرار الإنجاب، قرار الإنجاب قرار مهم جدا. أنا قررت إني أنجب أولاد، القرار هذا لازم يسبقه مسؤولية. أنا لازم أتعلم أكون أم، لازم يكون عندي وقت. مدام قررت أنجب معنا هذا الولد مسألة عنه، قو أنفسكم وأهليكم يوم القيامة أنا مسألة عنه. ما يصير أقول ما عندي وقت، لا، مع كل واحد أقعد 50 ساعة. أنت الكيف عندك في نقل المعلومة محتاج إلى تدريب. من قال إن الكيف يحتاج 50 ساعة؟ الرسول عليه السلام لما أقنع الشاب بأن الزنا مضر وكره أخذ منه حوار دقيقة ونصف. إحنا عندنا كم، ما عندنا كيف. عشان أوصل للكيف ما أحتاج 50 ساعة، أحتاج مع كل واحد دقيقة ونصف دقيقتين، أحتاج إلى علم. هاي النقطة اللي بقول لكم إياها، أنا عشان أتعلم أكون أم صالحة علي أن أتعلم ثم أتدرب، ولا يأتي ذلك بمحاضرة واحدة ولا من كتاب واحد. مفروض إحنا وإحنا نربي أولادنا قبل لا نجهزهم للزواج نقول لهم، نقول الأولاد للولد وللبنت، عليك أن تقرأ كتاب في كيف تعامل الزوجة وحقوق الزوجة عليك أو الزوج عليك. ولازم أعلم الولد أو أعلم البنت إذا قرروا الإنجاب أن يبتدوا بكتب التربية والطفل ما زال في بطن الأم. طب أنا فعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك، شو أسوي أنا بعلم ما تنفذ؟ ماذا أفعل بنوايا من غير علم؟ ترى أكثر ناس ضروا الإسلام أصحاب النوايا الجيدة وعندهم جهل. هذول ترى ضرونا كثير، ترى أهل البدع والخرافات كل عندهم نوايا رائعة للدين. حتى الحديث الموضوع في كثير منها يقولون النوايا أراد أن بشيء طيب يدفع عن الإسلام وحط شيء غلط. طيب هل فكرت أن تمارس لمسة حنان مع ابنك في قمة خلافك الحواري معه؟ لمسة حنان نقدر نسويها؟ هل فكرت أن تمارس لمسة حنان مع ابنك في قمة خلافك الحواري معه؟ صعب جدا. ليش؟ الأم أو الأب يتطلب من الأم أن يصحح والولد غلط، فهل بهالشيء هذا ما يقدرون أن هم يحتضنونه ولا مثلاً يعطونا من الحنان والحب في هاللحظة هذه اللي الولد غلط عليهم، لأن عزة نفسهم تمنعهم من هالشيء؟ ومثل ما يقول بالكويتي يعني مو كاسرين عز قريش. مو كاسرين عز قريش. اي فهو المفروض ان الاب او الام يدربون انفسهم على التصرف هذا، لان هذا راح يوفر عليهم كثير من الوقت، وراح يصير بعدين بالمستقبل ان الولد راح يطيعهم اسرع وراح يفهمهم اكثر، وهذا يحتاج تدريب للاب. نعم. تقول عزة نفس، عزة نفس من الولد هذا عدوي، قالت كلمة يعني منتهى الجمال. الولد منتهى الصعوبة تقول، لأن الأب عنده عزة نفس وعليه، الولد ما عنده عزة نفس ما له شغل بعزة نفسه، لازم أكسر كرامته، من أهم الأشياء في الحوار إن أحفظ ماء وجه الإنسان اللي أمامي. إذا كسرت الولد وما حفظت ماء وجهه، هذا كيف له أن يكون رجلا يقود الأمة؟ إذا انكسر من بيته، إذا انكسر من أبوه، يقول عزة نفسي، أي عزة نفس؟ ولد أنت مسؤول عنه، ولد مثل الفل صغير حلو، بدل ما تعطيه الثقة بالنفس تكسره. يا جماعة موضوع عنيد، موضوع عنيد يا جماعة، هو مو عنيد، أنتم مو فاهمين، مو قادرين تفهمونه. الولد لو فهم ما راح يعاند، الولد بطبيعته يحب يكسب ويربح، مثل الإنسان الله عز وجل خلقه مجبول على حب الربح. الولد هذا يعاند لأن أنت ما قلتي له بطريقة هو يحبها مكاسب هذا الأمر ومضاره، أنت قلتي له بالطريقة اللي أنت تعتقدينها صحيحة بالأوامر والنواهي أو بطريقتك المملة، أيا كانت طريقتك ما تناسبه. يمكن طريقتك أنت أحسن طريقة في العالم الأخوه، بس مو له هو. ساعات الأم تقول والله أنا مارست نفس الشيء مع الأخ هذا ومش حالة، هذا الولد اللي ما منه فايدة. لا، الطرق أنت لازم تستكشفينها مو أنا. لمسة الحنان هذه تهديك وتهديه، لمسة الحنان، أنت شفتي نفسك نار نار نار نار وهو نار نار نار، حالتكم حالة، حطي يدك عليه. الرسول عليه السلام لما جال الولد، لما جال الشعب يقول أذليه بالزنا، قال له ادني، تعال جنبي تعال جنبي. بعدين بعد ما خلص الحوار رائع، حط إيده على صدره، الله إيده على صدره، حطوا يدكم على صدركم. ترى من الأشياء الرائعة في العلم الحين الجديد إن وضع اليد على الصدر ترى يريح. من الأشياء الحلوة إن نضع يدنا على صدرنا نستشعروها في الصلاة، حلوة حلوة حلوة. وضع يده على صدره وقال إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اغفر ذنبه. تعرف إيش معنى اللهم اغفر ذنبه؟ اغفر ذنبه يعني اغفر ذنبه وين؟ في الزمن الماضي. وطهر قلبه وين؟ الآن في الزمن الحاضر. واحصن فرجه وين؟ في المستقبل. دعالة في ثلاث أزمنة، دعالة وحط إيده، لمسة حنان، أنا أحبك، أنت مهم عندي. مع أن جيل الشاب هذا يريد أن يعني يغير الشرع في البلاد علشان خاطر هواه، هواه سيء جدا. فأنت لمسة الحنان هذه لو حطيتي إيدك على ظهره ولا عانق بهدوء، أو قربتي جنبه أو مسحتي على راسه، شو راح يصير فيه؟ أول شيء أنت أعصابك راح تهدى وهو راح يهدى. فلمسة حنان حلوة حلوة في الحوار. طيب احنا نسويها دائما ندعي لأولادنا، يمكن أكثر ناس ندعيهم في صلاتنا عيالنا. طيب سؤال، أكيد ممكن يسوونه، بس سؤال يعني نكون صريحين مع أنفسنا، إيش كثر نسمع أولادنا دعاءنا لهم؟ لو أنا كل ما سوالي شيء، الله يرضى عنك، أحبك، الله يوفقك، الله يفتح لك فتح مبين، الله يستخدمك في مرضاته. شوف الكلمات، الله يجعل كل نفس من أنفاسك خالصة لوجهه. دعاء، أنت قاعد توجهينها، استخدمي الدعاء كتوجيه تربوي له. هل فكرنا استخدام الدعاء كتوجيه تربوي له؟ يا رب يا رب يا ابني تجيب امتياز في المادة عشان الله سبحانه وتعالى يستخدمك وتصير طبيب ممتاز عشان تساعد هالفقراء في إفريقيا. دعاء، ما قصبتي أنت بس وجهتي ولا لا؟ دعاء هاي شيء عظيم، دعاء عبادة. فأنت قاعد تربينا بالدعاء. الدعاء ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني يقول إن أنا أحبك، أنت مهم عندي، يا رب تصير هذا. أنا أتوقع منك أن تكون أفضل طبيب في العالم وأفضل مهندس في العالم، وأنت فيك خير كثير، وأنت مسؤول، أنت مسؤول عن فقراء إفريقيا. يا رب اقرعيني فيك وتنجح في المدرسة، وتجي اقرعيني فيك بامتياز بيوم التخرج. شوف شلون قاعد تدعي له، ما قلت لي روح ادرس التخرج، يا رب اقرعيني فيك يوم التخرج وافرح واشتري لك الحلويات الرائعة في يوم التخرج، وتكون انت الاول ان شاء الله يا رب، واقرعيني فيك وتكون مسؤول عن اخوانك واخواتك بالشركة. دعاء، ها كله دعاء، بس انت قاعد تربينا، قاعد توجهينا. وكم من الاشياء اللي انت توجهينا فيها عن طريق الدعاء؟ شعطيتي حب، احترام، حسن توقع، مسؤولية، كل شيء، ها؟ طيب هل تركز في حوارك على نواياك أم على الجوانب المنطقية الموضوع؟ هذه نقطة مهمة. وانتي تتحاورين مع الولد، وين تركزين؟ على حبك، وان انتي تريدين له الخير وكل ما عندك من انفاقات وادخارات له، ولا تركزين على الناحية المنطقية؟ انتي تقولي يما انت الوقت هذا لعبت فيه أكثر من اللازم، وضيعت عليك وفي الغد عندك امتحان رياضيات وانت الموضوع هذا مو فاهمه وايش يقول انت تتكلمين على نواياك وتحترقين. يقولك انا لا احب الرياضيات ولا اريد هذه الماده ولا اريد ان اتعلمها. انت شو تسوين نواياك شو تسوين فيها؟ يا تضربينه يا تعاقبينه. الولد رافض انه يدرس الرياضيات هو حر. انا بقنعه ان يدرس الرياضيات ان الرياضيات مفيده بس انا وين اركز على النوايا والحب؟ فتركيزي على النوايا والحب خطا كبير. ما ان لازم افكر بمنطقيا ولد عنده مشكله في الرياضيات وقرر ان لا يدرس رياضيات منطق. بعدين امه ما تفهم بالرياضيات ومعلمته في الفصل فاشله في ايصال المعلومه ووالده مشغول عنه، طيب كيف له ان يتعلم رياضيات؟ ماذا فعلتي انت؟ غيرتي عقله. زين غيرتي عقله انه يحب الرياضيات وهذا المطلوب صح. انت ركزتي على نواياك ولا على النقطه اللي فيها خلل في عقله اللي فيها عقله، مو على نواياي، مو انا احبك انا تعبانه لازم تدرس. لا هو عنده مشكله انه ما يحب الرياضيات لازم اغيرها. اذا انا اركز على النواحي المنطقيه في الموضوع مو على نواياي. احنا وين نركز؟ على نوايانا. انا احبك على قولة الكويتين احبك واقلع عينك، لا تحبني ولا تقلع عيني. طيب السؤال، هل تغرق في التفاصيل في حوارك ام تتجه مباشره الى نقطه الخلاف؟ تغرق في التفاصيل. نغرق في التفاصيل. مثلا بدوين حق الولد غسل ونام مبكر، ترى كلمتين غسل ورتب هدومك ونام مبكر. رحت الولد لم يسمع الكلام راح لعب، شو تسوي له انت؟ ولد عمره 10 سنين، وقت شخصيته، وقت اثبات انه هو يعني كبر جسمه بدا يكبر، انت شو تقولي له؟ انا تعبانه كل اليوم في الشغل، حرام عليكم برتاح، ما تسمع الكلام، ما منك فايده، تا تا تا تا تا تا تا تا تا. صح. طب انت عنده مشكله انه ما سمع الكلام، عالج المشكله، انما الغرق في التفاصيل. ممتاز ممتاز، بس انا قاعد اتكلم عن مشكله ان احنا اذا تكلمنا بحوار وغرقنا في التفاصيل. شوفوا حواراتنا احنا نادر ما تكون حواراتنا هادفه، دائما حواراتنا ما نروح للنقطه مباشره، نغرق في التفاصيل. حتى الحوارات بين الازواج يبتدي مثلا يدخل البيت، يعني الزوجه عملت له طبخه معينه وتعبانه فيها وقال لها اريد طبخه السوشي اليابانيه، وقالت له خلص راح اطبخ لك طبخه سوشي، وهذه الطبخه غريبه على البلاد وغريبه عن هذا وشيء جديد تتعلمه. لما جاء اكل السوشي قال والله السوشي لهالمره مو ناجح عندك واختي تطبخ احسن منك. قامت الدنيا وقعدت. هو يعني هو طبعا اخطا، المفروض تقول له شو الغلط بالسوشي، خليني شو اللي مو عاجبك، مالح مو مالح، لين غلط صح، ها حاول مره ثانيه، اسال اختك، خلصنا انتهى الموضوع. هي وين راحت؟ غرقت في التفاصيل. اختك احسن مني، ليش انت يعني كنت تحلم تتزوجني، كنت تحلم امي وابوي واجدادي وابائك واجدادك، ورحنا بالتفاصيل انتهى الموضوع في الطلاق على طبخه سوشي. غرقنا في التفاصيل. الموضوع هو السوشي لم يطبخ بالطريقه الممتازه. اكيد اول مره تطبخينها وهذه وجبه جديده عليك، خيرا اختك تطبخ احسن مني. على راسي اختك، مفروض على راسي من فوق اختك طبعا. وين نوصل مواصيل اختك؟ الو اخته اعطوني تفاصيل، اخوك يحب السوشي اللي عندك، خلصنا شو المشكله؟ وماذا لو اخته طبخت احسن مني السوشي؟ لازم اصير انا احسن واحده في العالم؟ لا مو شرط، مش شرط اكون احسن واحده في العالم. هاي موضوعي انا الاحسن وانا الافضل. الاحسن والافضل الله يعرفه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انما يتقبل الله من المتقين. والتقى وين اشار عليه؟ ها هنا العبره بالقبول. وخلي الناس تصير احسن مني وخلي اتعلم منها، شو المشكله؟ بس الغرق في التفاصيل يأذينا جدا، وهذا ما نفعل مع اولادنا.